الحمد لله جعل الصلاة صلة بيننا وبينه، وأهل قلب عبده وإن غفل أو أساء أو أخطأ أو التفت لباب من أبواب التدارك في الإقبال عليه. وهذا الباب باب الصلة بحضرته من جهة الوقوف بين يديه، وهو حديث هذا المجلس بإذن الله عز وجل، وهو الذي يجعلنا نصل إلى محور ضبط الوقت في حياة المسلم، وهو الفريضة. الفريضة التي جعلها الله الركن الثاني من أركان الإسلام. أول ما تسمع بعد الشهادتين تسمع إقامة الصلاة، ثم النظر إلى الفريضة هو أول ما ينبغي أن يكون الحديث عنه عند ذكر الفريضة. مفهوم الصلاة، صلاة الفرض، الكثير منا ينظر إلى صلاة الفرض من باب أنها دين ينبغي أن يؤدى، من باب أنها حمل ينبغي أن يلقى من على الظهر إذا جاء الوقت، من باب أنه أمر يخشى على المقصر فيه من الغضب فحسب. كل الثلاثة ليست بخاطئة، لكن أن يكون أحدها أو تكون هي فحسب أي فقط، هذا يفسر عدم ارتقاء قلوب كثير من المسلمين اليوم ممن يواظبون على الفريضة. هذا يفسر كيف أن الفريضة لم تتحول إلى محور ينضبط على أساسه وقت المؤمن، وقت السائر إلى الله عز وجل، لأن مفهوم الصلاة صلاة الفرض يحتاج إلى إعادة نظر. ما معنى أن تقوم لتؤدي الفريضة؟ اسمع، قالوا أول معنى ينبغي أن نستشعره لمفهوم الفريضة أنه موعد لقاء المحب مع محبوبه. الفريضة هي موعد إذن المحبوب بأن تلقاه. فرق كبير بين من يقوم إلى الصلاة وهو يستشعر أن عليه دينا ينبغي أن يقضيه، في العادة النفس تستثقل أداء الدين، تستثقل بقاء الدين وتستثقل أداء الدين وترتاح بعد قضاء الدين. والمطلوب أن ترتاح في الصلاة وليس بعد الصلاة. ينبغي أن تبدأ حديقة الأنس في قلبك، أن تبدأ حديقة الأنس في قلبك ونور السرواح في قلبك عند دخولك إلى الصلاة، قبيل دخولك إلى الصلاة، بمجرد انتهامك إلى الصلاة، بمجرد تفكيرك أن وقت الصلاة قد اقترب، وقت موعد حبيبي الآن قد اقترب، موعد اللقاء مع المحبوب قد اقترب. هذا الفهم الأول الذي ينبغي أن نعيشه مع الصلاة. الفهم الثاني أن الصلاة هي موعد رفع الهموم والحاجات والكربات إلى من بيده وحده لا غير أن يفرجها عز وجل. هو موعد رفع عرائض الحاجات إلى ملك الملوك. المعنى الثالث أنت منتهض إلى الصلاة، أن نقوم إلى الصلاة، أن تقوم إلى الصلاة وأنت مستشعر أنك تتهيأ لمعراج ارتقائك. فإذا قيل لك جاءت الفرصة لتترقى، جاء موعد إعلان ترقيتك، كيف تنظر إلى مثل هذا الموعد؟ كيف يكون إقبال قلبك على الساعة التي تتهيأ فيها لترتدي، لتنال درجة أعلى، ليرتفع راتبك، لتنال شهادة التخرج، لتعطى شيئا من أنواع الترقي التي يعيشها الناس ويفكرون فيها؟ الرقي في الدنيا والآخرة مفتاحه من عند الحد سبحانه وتعالى. فساعة الصلاة ساعة المعراج، ولكن هذا المعراج لا يقتصر فقط على الارتقاء بالمعاني الدنيوية أو الحسية أو التي نعرفها. الصلاة أيضا هي معراج ترتدي فيه في معارج عبوديتك لله. الصلاة موعد ارتقائك في مراتب عبوديتك لله، في مراتب قربك من الله، منذ أن تتهيأ للانتهاض إلى الصلاة، منذ أن تقبل على المسجد، منذ أن تستشرع في تحية المسجد أو في السنة القبلية، منذ أن تشرع في الذكر قبل الصلاة، منذ أن تقام الصلاة إلى أن تدخل إلى الصلاة، أنت الآن في الإعراج، حتى تأتي لحظة، حتى تأتي اللحظة التي تكون فيها أقرب ما تكون إلى الله عز وجل، أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. إذن الصلاة موعد ارتكاب، الصلاة موعد رفع الحاجات لتقضى، رفع الحاجات لتقضى. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الأول الذي ذكرناه أول ما ذكر مفهوم الصلاة ما هو؟ ها؟ لجارة المحب بمحبوب. اليوم في عالم الحب لحظة لقاء الزوج بزوجته لأول مرة ليلة الزواج، ما هي الأحاسيس التي تنازل نفس الزوج والزوجة إن كان كل منهما يحب الآخر؟ لحظة اللقاء قد أجبت، ابن قد سافر لسنوات والأم في شوق إلى ابنها، لحظة رجوع الابن كيف يكون قلب الأم؟ الشعور أن موعد اللقاء قد حان، أخ في الله قد آخيته وفردت بينكم السنون، أو حصلت له مشكلة فتعذر عليك لقاءه، جاءت وحانت لحظة اللقاء، كيف يخفي بالقلب؟ كيف تشرئب بالروح؟ كيف تأنس النفس؟ كيف يستشعر أحدنا عند لقاء المحبوب؟ هذا مع أصناف من المحبوبين نحبهم ونجلهم، لكن أنواع المحبة هذه مهما ارتقت هي أنواع محدودة معدودة في إطار البشر. الحديث الآن عن لحظة لقاء أعظم محبوب في الوجود وهو الله جل في علاه. إذا حانت ساعة لقاء المحبوب، قرب وقت أذان العشاء، ما معنى هذا؟ قرب موعدي مع محبوب. هذا الأساس في فهم انتظامنا في الصلاة. الأصل أن النفس البشرية عندما تواظب على شيء يخالفها معنيان. المعنى الأول الذي يختلف النفس، الذي يختلط بالنفس، معنى الاعتياد بمعنى الشعور بالرتابة، خلاص تعود، مثل الشيء المبرمج، الله أكبر سمع الله لمن حمده، أذن ذهب صلى ورجع، برمجة يسبب الإحساس. الأمر الثاني الاستثقال والملل والسآمة عندما يصبح الأمر في بداية، يعني في طور التعويض للنفس، خلاص كل يوم كل يوم كل يوم، هذا إذا خلا عن المعنى. لكن إذا عاش الإنسان هذا المعنى، لقاء المحب مع محبوبه، قضاء الحاجات رفع الهموم، الارتقاء في معارج الصلة لجناب الحق، هذه هي الصلاة، هذه هي الفريضة. إذا فهمناها على هذا النحو نستشعر عدة أمور. أولها أن يحرص كل منا أن تكون الصلاة الفريضة في جماعة. أقرب مسجد إليك حرص على صلاة المسجد أيها السالك. صلاة المسجد فيها ما لا يوجد في غيرها، مهما كان يوجد في صلاة المسجد ما لا يوجد في غيرها، إنها ضيافة الله في بيت الله. ما استطعت لسبب من الأسباب لعذر من الأعذار صل جماعة ولو في بيتك ولو في مجر عملك، المهم احرص على أن تكون الصلاة في جماعة، احرص على أن تكون جميعها في المسجد، ما استطعت أن يكون غالبها في المسجد أكثرها، لكن احرص في حال عدم صلاتك في المسجد أن تكون الصلاة في جماعة، إذ أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد أي الفرد ب27 درجة، وفي رواية ب23 درجة. ومريد سائر إلى الله يرى ويعتقد في نفسه أنه يسير إلى الله يستوي عنده الدرجة و27 درجة، يقبل أن يكون هذا جاد في معنى أن يسير إلى الله؟ فشك أن الجاد في سيره إلى الله، المجد في سيره إلى الله، الفرق كبير عنده بين 27 والدرجة الواحدة، في الحس من حيث المراقل وفي المعنى من حيث الروح. وعجلت إليك ربي لترضى، استشعار أن هذا أحب إلى الله أصارف إليه. كذلك النساء حرصن على صلاة الجماعة في البيوت، ما دام هناك من الأئمة المعتمدين من قالوا بصلاة المرأة في الجماعة، والبعض قالوا لا تصلي وحدها، لكن ما دام هناك من يعتمد على قولهم، من يحتج بقولهم من المستنبطين من الكتاب والسنة من أهل الذكر الذين أمرنا بالرجوع إليه قالوا أنها تصح ما دام هناك احتمال أنها تصح وهو احتمال كبير وهي ب 27 درجة تفوق إذا كيف أتساهل في مثل هذا الأمر إذا نحرص على أن تكون في جماعة وإذا حرصنا على أن تكون في جماعة حرصنا أيضا على أن تكون في وقت الأفضلية وقت الأفضلية غالبا عند أكثر أهل العلم أنه في أول وقت الصلاة بعد أن يؤذن المؤذن مع إدامة الصلاة هذا وقت الأفضلية هذا المفهوم الثاني وهو وقت الأفضلية هنا نحتاج إلى لفت النظر إلى أن وقت الأفضلية اختلف العلماء في تقديره فعلى سبيل المثال قال الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد أن وقت الأفضلية في صلاة الفجر في أول الوقت رأى الإمام أبو حنيفة فيما روي عنه بأن أفضلية الفجر عند أول الإفطار إن أخذت بهذا أو أخذت بهذا المهم أن يكون ترتيب المبادرة إلى الصلاة مرتبط بصلة الاستنباط بكلام أهل العلم المستنبطين من الكتاب والسنة لا يكون توجيه الصلاة متى ما فرغت متى ما ذهب عنك الكسل متى ما راد بالك لا وقت الصلاة متى ما تبين لك أن وقت الأفضلية في هذا الوقت أو درست على المذهب الذي درست عليه أن وقت الأفضلية في هذا الوقت احرص على وقت الأفضلية لا ينبغي للسائر إلى الله عز وجل أن يذهب بهجة سيره إلى الله بالمراء بالجدل غير المبني على الحق لا هذا أفضل من هذا لا لا لا, لا ما أخذ بهذا هذا الدليل فيه أرجح لست مرجحا للأدلة الذين يرجحون الأدلة هم المجتهدون من الأئمة أخذت بقول من قال برأي من الآراء وله دليله ووقع في قلبك الأخذ غير حسن سر إلى الله هكذا ما دام من يؤخذ برأيه من العلماء من المجتهدين من الأئمة المعتمد قولهم لا بأس لكن لا تحمل غيرك على ذلك لا تنازع غيرك في ذلك هذا كان السير إلى الله عز وجل إذن نحرص على الجماعة في الصلاة نحرص على أن تكون في وقت الفضيلة هنا للموضوع صلة بضبط الوقت وجعل الصلاة محور اليوم والليلة محور ترتيب وقتك وحسب أوقات وقتك وأنفاسك سائرا إلى الله هذا فيما يتعلق بالوقت بعد أن تكلمنا عن الجماعة بدي بعد ذكر الوقت وذكر الجماعة ما هي أحوالنا مع الفريضة كيف نفهم قدومنا على الصلاة في الفريضة أولا قبل دخول الوقت كن مستعدا خذ هذه القاعدة لأن نحن نتهيأ بالدخول إلى الصلاة هذا المجلس الذي يلي بإذن الله أولا تهيأ قبل الأذان للصلاة لا تجعل الأذان يفاجئك اجعل هذا نادرا في حياتك كان بالأمس الله أكبر الله أكبر مفاجأة وما خلص الاجتماع يا الله دخل وقت الصلاة طيب هذه طيب فيها ما يشعر أو يجعلك من حيث تشعر أو لا تشعر تستسجل دخول وقت الصلاة انتبه من هذا خطير على السائر إلى الله عز وجل الطالب القرب من الله أن يكون موعد لقاء المحبوب مستثقلا على قلبه نعم سيصلي سيؤدي الصلاة لن يتركها وسيبادر وسيترك الذي هو فيه لصلاته لكن شعورك بالاستثقال لا ليته تأخر قليلا وكأنك تقول ليس موعد اللقاء يا محبوبي يتأخر يوجد محب يتمنى تأخر موعد لقاء المحبوب لهذا إن استطعت ولو بدقائق قبل الأذان أن تكون متهيئ للصلاة متهيئ لدخول الوقت ليدخل الوقت عليك وأنت مشتاق إلى دخوله لكن هناك من الناس دخل الوقت نبادر إليه وهناك ناس آخرون دخل الوقت طيب نكمل الذي نحن فيه إن شاء الله نلحق مع الإقامة سننزل إلى المسجد وأحيانا لا أقيمت الصلاة طيب إن شاء الله نلحق قبل آخر ركعة إن شاء الله نكون وصلنا إلى المسجد وحينا انتهت الجماعة الأولى إن شاء الله نصلي جماعة مع بعضنا البعض في المسجد هذه حال آخر حال أقل نصلي جماعة مع بعضنا بس مهم نمجز الاجتماع هذه الصفقة مهمة وغدا ترتيب عندنا كذا وكذا تريد حال أقل إن شاء الله ما تريد لكن الحال الأقل تأخر الوقت حتى خرج وقت الفضيلة مريد وسائر إلى الله وخرج وقت الفضيلة شيء أصعب حتى ضاق الوقت دخل وقت الكراهة فرت الشمس اذا اصفرت الشمس اي بدات يتغير لونها يميل الى الاحمرار، اذا اصفرت وقت الاصفرار تكره في صلاه العصر، لا بد ان تصلي، لكن يسموه وقت الكراهه، دخلت وقت الكراهه. ما الذي جعلنا نؤخر لقاء المحبوب الى وقت الكراهه؟ محبوب كراهه، كيف يجتمعان؟ هناك ما هو أسوأ، يصلي على ترتيب بحيث إذا قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله خرج الوقت، هذا على الحافة، أو ربما خرج الوقت ولم ينتهي من الصلاة بعد. أسوأ من هذا كله خرج وقت الصلاة ولم يصلي. الله، سائر إلى الله ويرضى أن يخرج الوقت دون أن يصلي، سائر إلى أين هذا؟ إلى الله؟ إلى أي شيء آخر؟ لكن إلى الله. ووقت اللقاء المفروض، لا أتكلم عن النافلة، الوقت الذي محبوبك فيه قال لك هذا وقت اللقاء بك فرضا، لا يقبل السائر إلى الله بذلك أبدا. كن مستعدا، والذي يألف ذلك ويروض نفسه على ذلك، على أن وقت الأذان يؤذن وأنا منتظر متى يؤذن، إن جاء ظرف من الظروف وفاجأه الأذان سيكون استجابته للأذان على وجه تلقائي، استجابة صرح وقت المحبوب، لقاء المحبوب، يبادر إليه، يسارع إليه. فإذا أذن أنصت، كل شيء يتوقف عند الأذان، كل شيء يتوقف عند الأذان. هذا حبذا من إخواننا المؤذنين الذين أكرمهم الله بجمال الصوت، وينبغي أن يتحرى في الأذان جمال الصوت، حبذا أن يخففوا من تمطيط الأذان الزائد، يأخذون بالأذان بالجمال وباللحن الحسن الجميل الذي يحرك القلوب ويرغبها، ما يكون المؤذن يؤذن بطريقة كأنه يقول للناس لا تأتوا لا تأتوا، لا، بصوت جميل وبأداء حسن، لكن لا يبالغ في مط الحروف حتى تخرج عن معتادها في اللغة العربية وحتى في التلاوة، لا، بقدر المستطاع يلطف. لماذا؟ لأن هذا سيساعد الناس أن تنصت. مهما كان الإنسان في تركيز في عمل، أذن خلاص صح سمع. أنت أيها المريد أطال المؤذن أكثر المؤذن، ليس الكلام الآن موجه له، ما تقول أنه يؤذن الله يهدي المؤذن طول ما خلانا نعمل بالمسألة، ما هو عذر. معنى الأذان تلاوة مرسوم الإقبال على الله، إذا منفت. فإذا قال الله أكبر الله أكبر، نقول الله أكبر الله أكبر، ونحن نعيش الله أكبر الله أكبر. ليس المقصود بقولنا الله أكبر أنه أكبر من غيره، لا، هذا ليس هو المقصود الحقيقي، لأنه لا يقارن به شيء حتى يقال أنه أكبر منه. لا يقول عاقل في مقارناته الجبل أكبر من النملة، ما هل يقاس الجبل أصلا على النملة؟ فإذا كان هذا بين مخلوقات فكيف بمن لا يقاس به شيء ولا يشبهه شيء جل جلاله؟ إذا ما المقصود الله أكبر؟ الله أكبر من أن يخطر على قلبك غيره في ساعة يناديك فيها للإقبال عليه، الله أكبر من أن تؤثر على إقبالك عليه نفسا أو مالا أو أهلا أو كبيرا أو صغيرا في هذا الوجود، الله أكبر من كل انشغال بما سواه، الله أكبر أيضا مما أظن وأعتقد وأحسن الظن فيه، مهما أحسنت الظن فهو أكبر من ظني به، مهما كان حبي له فهو أكبر من حبي له، مهما كانت حاجتي إليه فهو أكبر من حاجتي إليه، مهما كان تخيلي لعطائه فعطاؤه أكبر من تخيلي، الله أكبر. فأرددها وأنا مستشعر لمعناها. جاء المؤذن ووصل إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله. إخواني لو أن نعيش المعاني لهمنا عند كل أذان، والله أشهد، كلمة أشهد فيها لحيظة ارتقاء لك أنت إلى رتبة الله رقى إليها من أحبهم ليعطفوا عليه، ليعطفوا على شهادته، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. من الذي شهد بأن لا إله إلا الله؟ الله. ثم من عطف الله الملائكة عليه؟ رفعا لقدر الملائكة، وعطف أهل العلم أيضا رفعا لقدر أهل العلم. فإذا سمعت أشهد أن لا إله إلا الله قلها وأنت تستشعر أن شهادتك متصلة بشهادته لذاته سبحانه وتعالى. وصل المعنى أنك تقول أشهد وأنت مستشعر أن يقول كلمة أشهد شهادة الله شهد بها، فأنا أوافق الله على شهادته سبحانه وتعالى. هذا معنى هاي ترتقي إليه، قال بعض العلماء ان الله عز وجل قد رق الملائكة عندما قال ان الله وملائكته يصلون على النبي. كيف رق الملائكة؟ جعل صلاتهم معطوفة على صلاته، ذكروا معه سبحانه وتعالى. المقصود ذكروا معه اي بالتبعية، وإلا فليس هناك شيء يعادله او يشاركه سبحانه وتعالى. هذا معنى عندما تسمع اشهد، كلمة اشهد قبل الكلام عن الا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، تقولها خلف المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، وأنت تستحضر إخراج ما سوى الله من قلبك عند النبي عند لا إله، أخرج ما سوى من قلبك، استحضر هذا المعنى إلا الله، لم يبق في قلبك إلا الله، عندها تقول ما دام لم يبق في قلبك إلا الله رضيت بالله ربا وبسيدنا محمد نبيا وبالإسلام دينا. فإذا بدأ يقول أشهد أن محمدا ذكر المحبوب صلى الله عليه وسلم، احب الخلق الى قلبك، اعظم المحبوبين من خلق الله كلهم. عندما تسمع اسم محمد ماذا يفعل بقلبك هذا الاسم؟ ماذا يفعل بقلبك هذا الاسم؟ ماذا يحرك في قلبك؟ سيدنا بلال عندما انتقل الحبيب صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى، هذه القصه حسنها غير واحد من الحفاظ، لما انتقل المصطفى الى الرفيق الاعلى لم يستطع بلال ان يحتمل البقاء في المدينه، لان كل شيء فيها يذكره بمواقف كانت بينه وبين المصطفى، فارتحل الى ارض الشام الى هذا البلد المقدس المبارك الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، الى داريه قريبه من دمشق، وتزوج هناك. ثم استيقظ ذات يوم وهو يبكي، فسألته زوجته ما يبكيك؟ قال رأيت رسول الله البارحة. هل يعني لك شيء إذا سمعت كلمة رأيت رسول الله؟ تحرك في قلبك شوق إلى أن تراه؟ هو قال كما في البخاري ومسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا، لا ما قالها عبثا، ما قالها إلا ليحرك في قلبك هذا المعنى. رأيت رسول الله البارحة يقول يا بلال ما هذا الجفاء، أما أنا لك أن تزورنا؟ خرج زائرا. في قصة عظيمة منها أنه لما وقف بكى ولم يتمالك نفسه لقيه سيدنا الصديق رضي الله عنه، يا بلال هل أذنت لنا كما كنت تؤذن لرسول الله؟ فقال اعذرني يا خليفة رسول الله، والله ما استطعت أن أؤذن بعد وفاته، أي في المدينة، كنت إذا انتهيت من الأذان آتي إلى حجرته وأقول الصلاة يا رسول الله، والآن كيف أقولها؟ سيدنا عمر يعتذر له، فيقبل الحسن والحسين أحدهما في الثامنة والثاني في السابعة سيد شباب أهل الجنة، فيعتنقهما ويبكي يشم فيهما رائحة جدهما، فيسألانه أن يؤذن فلا يستطيع أن يقاوم الطلب، ويصعد على المكان الذي يجلس كان عليه أيام رسول الله يؤذن ويؤذن، لما قال الله أكبر الله أكبر ضجت المدينة، الله أكبر الله أكبر، صاح الناس في البيوت. أبو عيسى رسول الله تذكر الصوت الذي كان يؤذن في أيامه صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله، خرج الرجال من بيوتهم وخرجوا من أسواقهم، أشهد أن لا إله إلا الله، خرجنا العذارى من صدورهن، الرجال والنساء خرجوا إلى طرقات المدينة يضجون، أبو عيسى رسول الله، أبو عيسى رسول الله. فلما وصل بلال إلى قوله أشهد أن محمد رسول الله خندت العذرة، وما استطاع أن يكمل أذانه ونزل من على المكان الذي كان يؤذن منه. قال الراوي فما عرفت المدينة يوما أشد بكاء وعويلا بعد يوم وفاته كيوم قال فيه بلال أشهد أن محمد رسول الله. هذه القصة أوردها الله على لسان الآن في هذا المجلس لنستشعر كلمة أشهد أن محمد رسول الله، الذي لولاه ما عرفت الأذان ولا عرفت الصلاة ولا عرفت لا إله إلا الله، الذي لا يتم إيمانك حتى يكون هو أحب إليك من نفسه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه، الذي جعل الله حبه سبحانه وتعالى مرتبطا به، ما جعل الله حبه مرتبطا بأحد من خلقه إلا سيدنا محمد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، والثمرة يحببكم الله. لا يثبت لكم فقط أنكم أحببتم الله، بل ترتقون إلى رتبة الله يحبكم فيها. فإذا سمعت المؤذن 5 مرات في كل يوم يكرر أشهد أن محمد رسول الله، تعرف تقول أشهد أن محمد رسول الله بعده ترديدا كما هي السنة، بقلب حاضر، بقلب يستشعر الصلة بهذا الجناب الشريف، بهذا الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم. تعرف تقول رضيت بالله ربا الذي أرسل إلي محمدا، تعرف تقول رضيت بالله ربا وبسيدنا محمد النبي وبالإسلام دينا. فإذا قال المؤذن حي على الصلاة استشعرت معنى الإذن. أتطيب أن تجلس في مكانك بعد أن تسمع المنادي بأمر الله يقول لك حي على الصلاة تقوم؟ ما تطيب أن تبقى بعدها تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ عند قيامك إلى الصلاة تستشعر أنك لا تقوم بقوتك أنت بقدرتك، لكنك تقوم بتوفيقه لك. لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله العلي العظيم. هكذا إذا كرر حي على الفلاح. فإذا قال الله أكبر الله أكبر استشعرت معنى أرقى من التكبير. فإذا قال لا إله إلا الله رددتها معه واستشعرت أن الأذان ابتدأ باسم الله واختتم باسم الله، الله أكبر لا إله إلا الله، فتكون حياتك كلها مبدأها من الله ومنتهاها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إذا فرغ المؤذن صليت على رسول الله، كما جاء في الحديث من سمع المؤذن ثم أجابه بمثل ما قال ثم صلى علي وسأل لي الوسيلة كنت له شفيعا يوم القيامة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم إن الوسيلة مرتبة في الجنة لا ينالها إلا واحد، وأرجو أن أكون ذلكم الواحد. فمن سألها من سأل الله تعالى لي هذه المرتبة بعد الأذان كنت له شفيعا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هو غير محتاج للوسيلة، لدعائنا نحن بالوسيلة بالمناسبة، ها؟ حتى لا يداخل قلبك شيء إن الله الرسول سيبلغها لن يدعوت له. عيد عيد تعرف قدرك ويبلغها بما آتاه الله، لكنه بمحبته لك، حنانته ورحمته بأمته وتعطفه عليها أراد أن ترتدي الأمة هذا المرتدى. الله الله. فإذا فرغت من الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، اذكر والديك بالدعاء أيضا، رب اغفر لي ولوالدي ولو 5 مرات، لأنهم أحق الناس بك بعد رسول الله، أحق الخلق بك بعد رسول الله، وأولى الناس وأعظم الناس منا عليك بعد رسول الله والديك. ادعو لأولادك لذريتك، الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة. ثم قم وتوجه إلى المسجد، وإذا دخلت صلي ركعتين تحية المسجد مع قبلية الصلاة، ثم بعد ذلك اسكن اسكن، لأن حضورك مع الله في الصلاة مربوط بهذا السكون. ويأتي الحديث إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم كيف نتهيأ للحظة الله أكبر التي يكون بها الدخول إلى الحضرة. كان العلماء يقولون من صحت تكبيرة إحرامه صحت بقية صلاته. أسأل الله أن يرزقنا جميعا كمال الحضور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Thank you.